إخوة الإيمان، يقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني المبارك ذكر الله، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين. نعم أجر إن الله بكل ما أنفع حيا به ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاءوا فينا صدق الله.